إلا بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. وهو الغفور الودود.

والأرض ذات الصدع والسماء صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأدى أكثر الناس إلا كفورا. صدق الله العظيم.